الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي المستمعين، يتجدد اللقاء بكم عبر هذا البرنامج المبارك ومن جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دروس معالي الشيخ في شرح كتاب عمدة الأحكام. توقفنا في الحلقة السابقة عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وقد ذكر معالي الشيخ في الحلقة السابقة بعض المسائل المتعلقة بتفضيل صلاة الجماعة، وما المراد بإحسان الوضوء، وأحكام النية عند خروج الرجل إلى الصلاة. وسيكمل شيخنا شرحه لمسائل الحديث في هذه الحلقة، ومن ذلك ما ورد من أجور عظيمة لمن صلى مع الجماعة من رفع الدرجات وتكفير السيئات ودعاء الملائكة واستغفارها للمصلي. نسأل الله من واسع فضله وكريم إحسانه. أترككم مع فضيلته، نفعنا الله بعلمه وجزاه خير الجزاء. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يخرجه إلا المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة. رفعة الدرجات نوع من أنواع الأمور المرغب فيها في العمل الصالح، فالعمل الصالح يرغب فيه بالحسنات ويرغب فيه برفعة الدرجات. وقال العلماء إن رفعة الدرجة فوق الحسنة، فكثرة الحسنات هي التي ترفع من درجات العبد، ولذلك إذا ورد الفضل على عمل أنه يرفع الدرجة فمعناه أنه من أفضل الأعمال، لأن رفعة الدرجة لا تكون إلا بأعمال صالحة كثيرة. وهذه الدرجة اختلف العلماء فيها، فقد جاء ذكر بعض العلماء أن المراد بها درجة الآخرة، وأن من عمل أن هذه الدرجة هي درجات الجنة وهي درجات الآخرة، وقالوا إن بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أي من الفضل وكذلك حسن الجزاء. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفاضل أهل الجنة من حيث الرفعة والدرجة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف كما يتراءى الكوكب الغابر في الأفق، فدل على بعد الدرجات وتفاوت المنازل. وقوله عليه الصلاة والسلام: رفعت له حط عنه بها خطيئة، حط عنه بها خطيئة، هناك تعبير بالخطيئات وتعبير بالسيئات وتعبير بالذنوب، فتارة يقال يغفر، وتارة يقال يحط، وتارة يقال يكفر، وتارة يقال يمحى. فقال بعض العلماء: المعنى واحد، إذا قيل غفر ذنبه أو حطت خطيئته أو كفرت سيئته أو محيت فالمعنى واحد. وقال بعض العلماء: هناك فرق بين المحو وبين المغفرة وبين التكفير، والأول أشهر وأقوى عند جمع من العلماء لقوله تعالى: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فقالوا إنه جعل المغفرة للخطيئة، والتعبير بالغفر والتكفير واحد، وذلك أن الغفر هو الستر والتكفير هو الستر. قالوا إن غفر الذنوب غفر إذا ستر، ومنه المغفر لأنه يستر الرأس من الضربات في القتال، وكذلك الكفر هو الستر، ومنه سمي الزارع كافرا لأنه يستر البذر ويكفره ويغطيه. قالوا: فالمعنى واحد، سواء ورد بالتكفير أو ورد بالمغفرة فالمعنى واحد، والحط كذلك. قالوا: والمحو المراد به الإزالة، وهذا من صحيفة العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمحو الله بها الخطايا، فالمحو يكون في صحيفة العمل لأنه يكتب فيها الحسنة وتكتب فيها السيئة، كما قال سبحانه وتعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهذه التعبيرات أصح الأقوال أنه لا فرق بين التعبير بالمحو وبين التعبير بالتكفير وبين التعبير بالغفر، فكل ذلك بمعنى واحد على أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم. قال عليه الصلاة والسلام محيت عنه بها خطيئة، بها أي بسببها، أي بسبب هذه الخطوة تمحى عنه خطيئة، والخطيئة مأخوذة من الخطأ. قالوا سميت الخطيئة خطيئة لأن صاحبها أخطأ الصواب، سواء كانت قولا أو كانت عملا. وكذلك أيضا السيئة سميت سيئة لأنها تسيء إلى صاحبها، إما في الدنيا وإما في البرزخ وإما في الآخرة، وإما أن يجمع الله له بين شؤمها في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. قال عليه الصلاة والسلام حط عنه بها أي بسببها، فالباء سببية، ومنه قوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه أي بسبب ذنبه. قال عليه الصلاة والسلام فإذا صلى، إذا صلى يحتمل وجهين، إما أن يراد به إذا صلى الفريضة، وإما أن يراد به إذا صلى النافلة في بداية دخوله، كأن يصلي رغيبة الفجر أو يصلي راتبة الظهر وينتظر الصلاة المفروضة. وهذا هو الأقوى والأصح، أن قوله فإذا صلى أي صلى النافلة، لأن المراد بها حالات الكمال، وذلك أن الأكمل أن يدرك الراتبة القبلية ثم بعد ذلك ينتظر لعظيم المشقة في ذلك، فيرتفع أجره ويعظم ثوابه من ذلك الوجه. قال عليه الصلاة والسلام فإذا صلى، إذا قلنا إنها النافلة فلا يعني هذا أنه لو صلى الفريضة لا ينال هذا الفضل، ولكن المراد بذلك أنه إذا ثبت في النافلة فمن باب أولى في الفريضة. فمن دخل المسجد وصلى نافلة فيه وجلس فإنه ينال هذه الفضيلة من استغفار الملائكة وصلاتها ودعائها له، وهذا لا يختص بالفرائض كما ذكرنا. قال عليه الصلاة والسلام لم تزل الملائكة تصلي عليه، لم تزل الملائكة تصلي عليه أي ما دام جالسا في مكان الصلاة، فيه دليل على فضيلة البقاء بعد الصلاة وعدم التحول عن المكان الذي فعلت فيه الطاعة، ولهذا نظائر، ومنه قوله ومنها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه، وفي رواية الطبراني قعد في مصلاه أي في المكان الذي صلى فيه، ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع عليه الشمس، فصلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. المراد بذلك أن يلزم المكان وأن لا يتحول عنه، فإذا ثبت في المكان فإن الملائكة لا تزال تصلي عليه ما دام في ذلك المكان الذي صلى فيه، فلا يتحول عنه، فإذا تحول عنه وانتقل فإنه يفوت الفضل في كلا الوجهين. وقال بعض العلماء في حديث الفجر أن قوله ثم قعد في مصلى المراد به المسجد، وهذا مرجوح، لأن القاعدة أن الإضافة تقتضي التخصيص، لأنه لم يقل ثم قعد في المسجد، وإنما قال قعد في مصلاه، ولذلك حمل المصلى على المسجد حمل فيه تجوز، والأصل حمل على الحقيقة، ولذلك يقدم هذا المعنى الذي نص عليه جمع من العلماء أن المراد به الثبات في الموضع الذي صلى فيه دون تحول. قال عليه الصلاة والسلام فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، فيه دليل على تفضيل الله لبني آدم وأن هذا التفضيل والتكريم جعله الله على أتم الوجوه وأكملها إذا كان العبد مطيعا لله عز وجل، حتى إن الملائكة تصلي على المطيع وتدعو له. ولا شك أن هذا الدعاء وهذه الصلاة أحرى بالقبول من الله والإجابة، فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يذكرون الله جل جلاله ويتقربون إلى الله سبحانه، لا يسأمون ولا يكلون ولا يفترون، وكل ذلك يجعل الطمأنينة بقبول دعائهم. ولذلك شرف الله المطيع حتى جعل الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يستغفرون له، وهذا كله بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الإيمان والاستقامة على طاعة الله عز وجل. فلا تزال الطاعة بصاحبها حتى ينال بها خيري الدنيا والآخرة. قال العلماء: ما سميت الحسنة حسنة إلا لأنها سبب في الإحسان للعبد في دينه ودنياه وآخرته. ومن فضائل إحسانها أن الملائكة تستغفر وتدعو لصاحبها، فإذا كملت طاعة الإنسان وعظم خيره وعظم بره وتعدى إلى الناس كثر الخير له، وكثرت صلاة الملائكة ودعاؤها له، كما جاء في حديث الترمذي أن الملائكة تستغفر لمعلم الناس الخير، وذلك من عظيم ما يكون من نفع، ولعظيم ما يكون منهم من خير وطاعة. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل عليه. هذه الجملة اللهم أي يا الله، أصل يا اللهم يا الله، فحذف حرف النداء وعوض عنه بالميم، ولذلك لا يقال يلاهم إلا فيما شذ من القريض، منه قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألما نديت يلاهم يلاهم. وقوله عليه الصلاة والسلام في اللهم صل عليه، هذا الحديث فيه شاهد لإطلاق الصلاة بمعنيين مختلفين. فالمعنى الأول: فإذا صلى الصلاة المعهودة ذات القيام والركوع والأذكار المخصوصة. وقوله اللهم صل عليه، هذه صلاة الملائكة بمعنى تصلي عليه، بمعنى تدعو له، والصلاة من الملائكة الدعاء. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه أي اللهم ارحمه، فالصلاة تطلق بالرحمة بمعنى الرحمة، وصلاة الله على عبده رحمته له. ومن إطلاق الصلاة بمعنى الرحمة قول الشاعر: صلى المليك على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها. وقوله اللهم صل عليه اللهم ارحمه فيه دليل على أن الصلاة في المسجد بعد الخروج سبب في رحمة الله بالعبد، ولذلك قل أن تجد إنسانا يحافظ على الصلاة مع الجماعة ويبكر إليها ويحرص على أن يدرك الأذان أو يدرك النوافل في المسجد قبل فعل الفريضة إلا وجدته في طمأنينة وانشراح صدر، ووجدته دائما مرحوما من الله عز وجل، لأن الطاعة تعود عليه بهذه الرحمة بفضل الله، ثم بدعاء الملائكة بقولها اللهم ارحمه. فهذا الدعاء لا يذهب هدرا، والله عز وجل لم يسخر الملائكة أن تصلي وتدعو لابن آدم وللمصلي إلا رجاء الخير له بما يعود عليه من خير هذه الدعوة من الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه اللهم ارحمه. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة الصلاة مع الجماعة كما ذكرنا. واعتنى المصنف بإيراد حديثين، الحديث السابق وهذا الحديث، للدلالة على فضل الجماعة، والباب معقود في بيان فضيلة الجماعة ووجوب الجماعة. فما سيأتي من الحديث القادم والذي بعده إنما هو منصب في الدلالة على فرضية الصلاة مع الجماعة، وذلك ما سيكون عنه الحديث إن شاء الله في المجلس القادم، والله تعالى أعلم. ثم انتقل معالي الشيخ لشرح الحديث الذي يليه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه،